الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الحمد لله رب العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين وولي المؤمنين وولي المحسنين وولي المتقين. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ونور علوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين وجعله مسك الختام للأنبياء والمرسلين. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. ونسألك اللهم أن توردنا حوضه وأن تسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا مع استكمال سورة المدثر، وكنا قد بدأناها في الأسبوع الماضي ووقفنا عند قول الله جل وعلا: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد؟ كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. والقصة نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي، وهو رجل من قريش، وهو عظيم في قومه، كان من عظماء قريش وأكثرهم أموالا وأولادا، الوليد ابن المغيرة المخزومي. الوليد ابن المغيرة ابن خالد ابن الوليد ابن المغيرة. فسيدنا خالد ابن الوليد أبوه الوليد ابن المغيرة. وما أدراكم ما خالد؟ سيف الله المسلول. فالوليد أنجب 13 ابنا، كان عنده 13 ولد، وكانت عنده أرض، وكان عنده أرض زراعية يزرعها من مكة إلى الطائف. والناس اللي سافروا السعودية عارفين المسافة من مكة إلى الطائف قد إيه. تخيل واحد عنده 300-400 كيلو مزارع، يعني من هنا للقاهرة وأكثر من القاهرة زرع. فربنا عز وجل يقول: ومهدت له تمهيدا. فعنده من المهاد وعنده من الثروة ما لا يتخيله عقل، وعنده البنين وعنده الحكمة، وكان يقول الشعر وينظمه، وكان خبيرا بالشعر. وكان الشعراء العرب لما يحب يتفاخروا يجوا عند الوليد يقولوا قدام منه قصيدة فيثني عليهم أو يذمهم. فكان مهابا في قومه لحكمته ولماله وقوته ونسبه. فكان من قريش مخزومي، يعني من أفضل قبائل قريش. فربنا عز وجل بيحكي عنه هذه القصة لأنه رجل عظيم، وربنا عز وجل يورد قصته. والقصة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص النزول، يعني القصة تنطلق على كل واحد تجري عليه مجريات الوليد بن المغيرة. فربنا عز وجل بيقول في ايه: ذرني، اتركني يا محمد، ومن خلقت وحيدا. ها هذا الذي خلقته من بطن أمه وقد نزل من بطن أمه لا يرى شيئا ولا يعلم شيئا ولا يملك شيئا وحيدا في بطن أمه ثم يخرج إلى الدنيا ثم أنسى أصله نسي أصله هو كان لسه طفل صغير في بطن أمه وكان لا يملك من أمره شيئا حتى إذا ملك المال والجاه والبنين وملك الأرض وملك الشعر وملك الحكمة خلاص نسي أصله ذرني ومن خلقت وحيدا وقال المفسرون وقد تكون وحيدا أن يأتي إلى ربه يوم القيامة وحيدا كل واحد هيحشر يوم القيامة لوحده يتحاسب لوحده فهيبقى مني له مش بعشرته ولا بماله ولا بجاهه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا مع هذه العظمة يسمع الوليد القرآن الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيسمع الآيات لما سمع سورة العلق أول ما نزل من القرآن أول ما نزل من القرآن أول خمس آيات من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذا كلام الله عز وجل فلما سمع الكلام ده وسمع سورة المدثر الوليد قال ايه إن له لحلاوة الكلام ده حلو وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول بشر الكلام ده كلام مش بتاع بني ادمين يقولوه الكلام ده اكيد من مكان مختلف غير اللي احنا نعرفه ليس بالشعر ولا بالنثر ولا بالذكر ولا باي شيء ولكنه كلام ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وما هو بقول بشر فلما سمع ابو جهل ما قاله الوليد قال انها الكارثه هتبقى كارثة لو ان الوليد اسلم هيبقى يومنا مش ناقي خلاص كل قريش اعظم واحد في قريش هيؤمن بمحمد خلاص قريش كلها هتدخل في دين الاسلام وتتبع محمدا فاجتمعوا وراحوا للوليد بن المغيرة ايه يا عم الحاج اللي انت بتعمله ده انت عايز تدخل الاسلام برضه تؤمن بمحمد قالوا لنا قد سمعت كلامه فاعجبني قالوا لا انت تفكر كده وانت عايز فلوس عشان تفكر نديك فلوس وتفكر ان الواحد بطل ما ياخد فلوس ويفكر غير لما يفكر من غير فلوس قال لهم انا لا انتظر مالا انا عندي فلوس زي ما انتوا شايفين كده طب نعمل لك ايه يا دولة انا مش عايز حاجه انا بس كده هقعد هفكر وهتدبر الامر وبعدين اقول لكم ثم نظر انتظر كده قال لهم تسيبوني شويه عايز اشوف الحكايه دي ايه فقعد يفكر ثم ايه نظر ثم عبس وبصر وشه تجهم ونزل عليه غضب ربنا عز وجل وانكر الحقيقه بعد ما كان بيتكلم في القران كلام كويس غير رايه قال لا الكلام ده مش كلام من عند ربنا ولا حاجه ولا كلام غيب لا ده كان هو الا قول البشر شفت بقى الصاحب لما قعد مع صاحبه لما جاء ابو جهل وقعد مع ريدة المغيرة على طول راح مغير كلامه قال الصاحب هنطلع من القصة اول درس من القصة ان الصاحب لما يراك على خير والخير هيجيلك وان انت بقى ناوي ايه ربنا يكرمك وتستقيم وربنا يهدي لك ايامك ويهدي لك عقلة وجدية ما ينسبكش لازم يخش يسر لك حياتك فلما جه ابو جهل وقعد معاه القعدة المحترمة اللي خلى فيها الوليد يغير رأيه طب انت ربنا بينك الحق وانت راجل بتفهم وعندك من العلم ومن الحكمة ان انت تقدر تقول ان ده القرآن لا صاحبه راح وديه في داهية وهنا الصاحب يظهر شوف الصاحب بقى يعمل فيك ايه دور كده في حياتك وشوف صحابك مين اللي بياخد فيك للحق ومين بياخد فيك للضلال ادي ابو جهل واللي عمله مع الوليد بن المغيرة انه فكر وقدر قاعد يفكر ويتدبر الامر فربنا يقول فقتل كيف قدر لعن خبته كبيرة. يا ريته ما فكر. ثم قتل كيف قدر. ثم لعن مرة أخرى. كيف فكر وكيف هداه عقله إلى أن هذا الكلام قول بشر؟ وما هو بقول بشر؟ إنه كلام الله. يبقى مصيبة الوليدة المغيرة إن قال إن الكلام ده كلام بشر. وهذا الكلام ليس بكلام بشر. إن هذا إلا قول يؤثر. ده قول يؤثر. يبقى هو جاي من عند واحد تشوف كان قاعد مع مين حفظ ولا حاجة وراح قايله لنا. إن هو إلا قول البشر. فربنا عز وجل توعد الوليد بعد أن رآه أراه الحقيقة وهداه إلى الحق ثم أنكر الوليد هذا الحق. سأصليه سقر. ربنا عز وجل توعده ويقول في الآية الناس سأرهقه صعودا. وما الصعود؟ الصعود جبل في جهنم يصعد عليه الوليد وأمثاله كل من يعرف الحق وينكر الحق. سأرهقه صعودا سيصعد الجبل فإذا ما انتهى دفعته الملائكة فنزل مرة أخرى على جبل من النار داخل جهنم. سأرهقه صعودا وسأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ ولما ربنا يقول لك في القرآن الكريم وما أدراك، لما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك غير لما يخاطبه وما يدريك. وما يدريك لعل الساعة قريب، ما يدريش الأمارات، لكن أول ما يقول وما أدراك بعد كلمة أدراك يأتي التفصيل. وما أدراك ما سقر؟ هقول لك بقى يا محمد وما أدراك ما سقر. سقر هذه اسم من أسماء جهنم والعياذ بالله. كفانا الله وإياكم شرها وحرها ونارها وأعاذنا الله وإياكم منها. وما أدراك ما سقر؟ اسمع بقى يا وليدة المغيرة وكل من هم على شاكلته ما هي سقر. لا تبقي ولا تذر. طب ازاي لا تبقي ولا تذر؟ تفسرها آية سورة الأعلى لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت ولا حي فهو بين العذاب. فإذا كان أول من إيه؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يفضل يتعذب لحد لما يموت وخلاص. أول ما هيموت نرجعه تاني من أول وجديد. لا هو حي ولا هو ميت. لا يموت فيها ولا يحيا. قمة العذاب. لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر. ولواحة أتت بثلاثة معاني. كلمة لواحة المتحدث الله عز وجل وليس كما يقولون محمد. وما هو بقول بشر؟ ده كلام الملك. الملك يتحدث يقول لواحة للبشر تلوحهم. تلوحهم أي تسود جلودهم. لأن البشر هنا جمع بشرة. يقولك أصحاب البشرة السمراء. أصحاب البشرة البيضاء. البشرة جمعها بشر. لواحة للبشر أي تحرق وتسود الجلود. فهذه سقر. أو لواحة. لواحة لاحة أي عطش. فمن شدة الحر اللي فيها الناس تعطش. فلما تعطش تشرب إيه؟ تشرب سموم سقر. لواحة للبشر أي تشربهم إذا شعروا بالعطش تشربهم من النار. من السموم اللي فيها. او لواحة اي تلوح لهم اي تشاور لهم يعني تناديهم. عارفة اهلها وعارفة نفسها فتلوح لهم من بعيد. فهنا كلمة بشر بقى تبقى اللي هم الناس. فتلوح للبشر اي تنادي عليهم. لواحة للبشر حتى اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا. اول ما تشوفهم تنادي عليهم. لواحة للبشر عليها 19. فلما سمع أبو جهل هذه الآية قال ويحك أيها العرب يزعم رب محمد أن سقر عليها 19 والله لا يغلبكم إله من قلة 19 واحد ايه بس، لو خرج كل 10 منكم على احد منهم فقتلوهم وخرجوا من النار ان كان محمد قد توعدنا منكم. كل 10 كفار فيكم من فرسان قريش يدخلوا على 19 دول اللي هم يمسكون النار ويخلصوا عليهم يقتلوهم ويطلعوا من النار. وين اللي جايبوا 19 واحد واقفين على جهنم يعملوا ايه 19 واحد دول معانا نحن معشر قريش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تأتي جهنم يوم القيامة لها 70,000 دماغ. جهنم لها 70,000 حلقة، كل حلقة يمسكها 70,000 ملك. ثم تأتي جهنم فتوضع قبل باب الجنة، يبقى باب الجنة كده وجهنم كده، والناس واقفة على المحشر هنا. فإذا أراد الناس أن يدخلون الجنة مروا على الصراط، والصراط واقف على جهنم، والصراط أحد من السيف وأرفع من الشعر، والناس واقفة على أرض المحشر. وأرض المحشر الأرض بتاعتنا دي، ربنا قال في سورة إبراهيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ربنا هيجيب أرض غير الأرض دي، يخلق الله أرضا من الفضة لم يذنب عليها قط، فيحشر عليها الناس، ثم يحشر الناس على هذه الأرض، وتأتي جهنم بين هذه الأرض وبين الجنة. فإذا أراد الناس أن يدخلون الجنة مروا على النار، مصداقا لقول الله عز وجل في سورة مريم فإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هتعدي على جهنم، هتعدي على جهنم، ولكن السرعات تختلف. يمر بعض المؤمنين على النار بسرعة البرق، وبعضهم يجري بسرعة الريح، وبعضهم يجري كأجاويد الخيل، وبعضهم يجري وبعضهم يمشي، وبعضهم يحبو على الصراط، وبعضهم منكس لما يجي يعدي يوم جاء ضربان النار بخطاطيف وكلاليب فيسقط النار. عليها 19، واحد من 19 اسمه سيدنا مالك خازن النار. يصف النبي صلى الله عليه وسلم خزنة جهنم 19، بيصف واحد فيهم بس، يقول لو رأى أهل الموقف جميعا، لو بني آدم كلهم من ساعة سيدنا آدم إلى أن تقوم الساعة رأوا واحدا من 19 من خزنة جهنم لأغشي عليهم كلهم، يغمى عليهم من شدة قبحه وغضبه ولدن ريحه، فقد خلقوا من الغضب. يقول لك طالع أبو جهل يقول لك 10 يطلعوا على واحد من الملك ده، لو واحد بس منهم رآه أهله بني آدم جميعا. ربنا عز وجل بيوصفهم في سورة التحريم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وسيدنا مالك ما بيتكلمش مع حد. في سورة الزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال لهم كلمة واحدة اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأ. هذا كلام. فسيدنا مالك خازن جهنم يخاطب الناس هكذا في أهل جهنم. وجهنم عمق جهنم 70 سنة. يقول الرسول كان يوما جالسا فسمعوا ضجة كبيرة جدا في المدينة، فقال الناس أتعلمون ما هذا؟ قالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا حجر ألقي في جهنم من 70 سنة، لسه واصل قعر جهنم دلوقتي. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وتعالى نتكلم بقى، هنقول هنا حاجة معجزة كده، ونكمل إن شاء الله الجمعة اللي جاية في بقية معجزات هذا الرقم. اشمعنى الرقم 19؟ تعالى بقى نتعلم ونشوف. طبعا العلماء القدامى كلهم اتكلموا اللي هم بيقولوه، لكن انظر الى العلم بقى لما يتدخل ويبتدي يترجم الكلام ده. القرآن يقول عليها 19، رقم 19 13 ده تعال نشوف ترتيب الآية دي وضعها ايه. 19 لما نزل القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول حاجة نزلت على الرسول 5 آيات. اقرأ باسم ربك الذي، انتبه معايا عشان تعرف ان الكلام ده مش كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه كلام الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. 5 آيات. وتوقف جبريل، قال الخمس آيات دول على سيدنا النبي محمد وسيدنا جبريل ما نزلش. يبقى سيدنا جبريل نزل على النبي قال له كم آية؟ 5 آيات. وتوقف الوحي ولم ينزل سيدنا جبريل. وسيدنا محمد شعر بان سيدنا جبريل ما جالوش تاني، فلما شافه حبه، فلما تأخر عنه قلق، فدخل بيته واخذ يبحث في بيته صلى الله عليه وسلم ويدور كده في بيته عمال يمشي. فالسيدة خديجة بتقول له مالك؟ في ايه؟ فاخذ يبحث حتى النبي قاعد يبص تحت السراير وتحت الحاجات اللي قاعدين فيها، فوجد جاره كلب صغير كان بتاع غلام سيدة خديجة، فراح مطلعه من الأوضة. فلما أخرجه رأى سيدنا جبريل فقال أين أنت؟ أنت وحشني، مش بتيجي ليه؟ أنت قلت 5 آيات وما جيتش. قال نحن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب. احنا ما بنخشوش البيوت اللي فيها كلاب ولا فيها صور، لا صورة ولا كلب، الملائكة ما تخشش المكان ده. فأنزل عليه ده سورة ايه؟ المدثر. فلما نزلت سورة المدثر بعد 5 آيات لحد قوله عز وجل عليها 19 الآية، وبعد ما نزلت سورة المدثر راح مكمل سيدنا جبريل بقية سورة العلق. يبقى نزلت أول 5 آيات وبعد كده نزلت سورة المدثر وبعد كده بقية سورة العلق. بقية سورة العلق بقى كم آية؟ 14 آية. وميبقى أول 5 آيات في سورة العلق وبعد كده سورة المدثر وبعد كده بقية سورة العلق، اجمع الخمسة بتوع سورة العلق مع ال 14 تطلع سورة العلق 19 آية. لحد كلا لا تطعه واسجد واقترب، وافتح المصحف وبص عليها هتجد ان سورة العلق 19 آية. الغريب في الموضوع عدد كلمات ال5 آيات اللي في الاول. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عدد الكلمات 19. اقرأ بربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. 19 كلمة. يبقى 5 آيات في 19، وبعدين تتكمل السورة تبقى 19 آية. وساعتك تفتح المصحف وعد من سورة الناس، الناس، الفلق، الإخلاص، المثل، النصر، النصر، الكافرون، الكوث، قريش، الماعون، الفيل، الهمزة، القارعة، التكاثر، العاديات، الزلزلة، البينة، التين، العرب. رقم 19 من سورة الناس. هل هذا يخطر ببال بني آدم إن ده كلام بشر؟ هذا كلام الله عز وجل. تعالى السورة رقم 19 من القرآن بالعكس، وهي 19 آية، عليها 19. وأول آية في القرآن تفتح المصحف وتقرأها، أول آية بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف. الكمبيوتر واقف مذهول أمام القرآن، وما هو بقول بشر. والقرآن المجيد حيث أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هذا هو القرآن. واسمع المفاجأة، إذا بحثت في القرآن ستجد أن كلمة القرآن وردت في القرآن الكريم 19 مرة، عليها 19. اشمعنى 19 يعني؟ حتى يعجز الله عز وجل، يعجز الله عز وجل الناس ببيانه وآياته. ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الآية نزلت من 1435 سنة ولم يكترث بني آدم أنه يجيب آية من القرآن. التحدي قائم إلى أهل الأرض جميعا، من كانت لديه قوة أو سلطة على أن يأتي بآية كمثل القرآن. لسه جاي بتدور لسه إحنا على حق ولا على باطل؟ لما القرآن يقول من 1435 سنة أنا عايز أتحدى العالم وعايز حد يجيب لي القرآن مثله. طب بلاش مثله، هات صورة ولا صورة، هات آية. هو ده التحدي. وكان محمد أمي لا يقرأ ولا يكتب. تسمع المفاجأة الثالثة؟ اسمع المفاجأة الثالثة. اشمعنى 19؟ لأن رقم 19 هو الرقم المكتوب في التوراة والإنجيل عن خضر جهنم. الله يتحدث إليك لما ترى هذه المعجزات. لما ربنا بقى يجي يقول لك اعمل كذا وكذا وكذا، حضرتك تعمل ايه؟ تقول السمع والطاعة لك يا ربي، السمع والطاعة لك يا رسول الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دور على حبيبك النبي وعصر سمك بذكر حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، وقل اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، وتوبوا إلى ربكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الحمد لك يا الله على عليائك وعلى جلالك وعلى ثنائك وعلى بهائك وعلى عظمتك وعلى جبروتك وعلى هيمنتك. الحمد لله أن أرسلت لنا حبيبك محمد وجعلتنا من أمته، ورزقتنا الشرف والنسب بأن ننتسب إلى أمة حبيبك محمد، فلك الحمد يا مولانا على ذلك حمدا لا منتهى له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فلا محاولة ولا جبروت لأحد على أن يأخذ من الله ملك أو أن يدع من أحد ملك، فالملك بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك وتنزع الملك وتعز وتذل. ليه يا رب؟ لأنه بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن حبيبنا وقرة عيوننا ونور أبصارنا حبيبنا سيدنا محمد الذي ما طلب من أمته أن تصلي عليه كلاما ولا أن تسمع اسمه صلى الله عليه وسلم وتتمسك بكلمات اللهم صلي وسلم وبارك عليه، ولكن تصلي وتسلم وتبارك على حبيبك محمد فعلا قبل القول. تشوف النبي قال لك تعمل ايه واعمله، وشوف النبي قال لك ايه وما تعملوش. عشان كده احنا في المسجد هنا بندور دايما على اننا نقتفي اثر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لهذا الجمع السعيد اللي في المسجد باللي انتوا بتعملوه ورا كل صلاه. انتوا مش عارفين الميزه اللي انتوا بتعملوها عقب كل صلاه. لما الناس ما بتمشيش من المسجد انت بتسمع كلام الامام؟ ابدا. الامام بكره يموت ما تسمعش كلامه، ولكن تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك ايه بقى النبي؟ مش الامام اللي يقول لك، بيقول لك من جلس في مصلاه بعد الصلاه الملائكه تقعد تستقبلك. النبي حبيبك النبي بيقول لك كده، لما تصلي ما تمشيش، خليك قاعد على الصلاه وقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وصلي ركعتين السنه. لما انت عملت كده انت سمعت كلام النبي. طب في جائزه ثانيه؟ ايوه، عارف في جائزه ثانيه؟ من احيا سنه من سنن النبي احيا الله قلبه. فهنيئا لكم بحياه قلوبكم. فربنا عز وجل يحيي قلبي وقلوبكم دايما على الايمان. ونختم بهذه القصه المتعلقه بالصاحب، وشوف الصاحب بيعمل ايه. يحكيها ويرويها ابن عباس رضي الله عنهما. كان هناك ملك، وكان لهذا الملك وزير، وكان الوزير صالحا، كان رجلا طيبا ورجلا مسامحا، وكان لهذا الوزير صديق. فالصديق ده حسد الوزير، مقرب عند الملك ورجل طيب ورجل خير، فعاوز يتخلص منه. الحقد ربنا يكفيه الشر. وكل واحد بيسمع القصه بيشوف دنيته عامله ازاي واصحابه عاملين ازاي. فالصاحب دوت الحقود على هذا الوزير قرر يعدم الوزير بايد الملك. قال انا بص انا هعمل كده حكايه كده هخلص على الوزير ده. ولكن من كان الله عز وجل في ظهره وسنده فلا يخاف ابدا. فقرر الصاحب دوت يعمل ايه بالوزير؟ راح للملك قال له الوزير بتاعك بيقول عليك ان انت ريحه بقك وحشه، والناس كلها عارفه الحكايه دي، ومطلع ان انت محدش يقرب منك عشان خاطر ريحه فمك مش كويسه. قال له ازاي الكلام ده؟ قال له ايوه انا حبيت لك الكلام ده، انا مش كذاب انا حبيت لك الكلام ده. وراح للوزير قال انا عازمك النهارده عندي في البيت. فلما عزمه جاب له اكل محترم جدا، واكثر الثوم والبصل، كتر الثوم وكتر البصل في الاكل، والاكل كان جميل قوي، والوزير يعني اكل وكتر الثوم وكتر البصل، والراجل بقى ايه تمام قوي. بعد ما خلص قال له ايه ده الملك كان قايل لي ان انا هو انه عايزك، انا نسيت اقول لك، بس احنا ايه احنا كان ما بينا نروح له. فراح الوزير عشان يشوف الملك، ودخل معه الرجل اللي هو صاحبه ده. فاول ما دخل فالوزير راح حاطط ايده على بقه عشان ريحه البق التوم طالع من ريحه الايه؟ من ريحه بقه والبصل، فمش قادر يكلم الوزير. فالملك بيكلمه كده، فالوزير راح حاطط ايده على بقه عشان يجي يكلم الملك. الملك ما ايه؟ لا يتأذى. فالملك اول ما شاف كده فعلم يقينا ان الايه؟ ان الراجل كلامه صح. بص الوزير داخل عليا عامل ازاي؟ حاطط ايده على بقه عشان ريحتي وحشه. فراح مشاور له كلامك مظبوط صح. فراح كاتب الوزير كتاب، وراح قافل الكتاب جواب كده، وراح مجيلي الوزير قال له تروح بيه الى قائد الجيوش تسلمه الخطاب ده مني عشان انا باعت له رساله. فالوزير قال له حاضر. وراح واخد الرساله وطالع. مين شافه؟ طبعا الثاني صاحبه اللي بيحقد عليه. قال له في، قال والله الملك اداني الكتاب دوت وقال لي اروح اوديه لقائد الجيوش عشان خاطر في امر مهم. الراجل صديق الوزير ده كان عارف ان الملك اي جواب يطلع من تحت ايده يطلع فيه خير ويطلع فيه جوائز، ما بيكتبش حاجه وحشه. فقال لك بقى انا رحت اوديه في داهيه كمان اداله كتاب ورايح بيه المشوار. لا ده انا لازم اخد الكتاب. اقول له بقول لك ايه يا سعاده الوزير، انت خليك في مكانك وانا الجواب ده انا هاخده واروح انا بيه قائد الجيوش عشان انت ما تتعبش. برضه اللي في دماغه في دماغه برضه. وراح واخد الكتاب وراح لمين؟ وراح لقائد الجيوش. قائد الجيوش فتح الكتاب، اتاني الكتاب مكتوب فيه اضرب عنق صاحب هذه الرساله. راح ضرب راسه. وعاد الوزير في اليوم التالي الى الملك. فاول ما دخل على الملك انت ما وديتش الكتاب ولا ايه؟ انا قلت لك ودي الكتاب لقائد الجيوش. قال له والله انا سمعت الكلام، بس انا لما جيت لك كنت كان في واحد صاحب ليا كان مستنيني بره، فلما خرج قال لي كده قال لي بدل ما تروح مشوار بتاع قائد الجيش ده انا واخد من الكتاب. فالملك قال له لا انا عايز افهم بقى ايه القصه بالظبط، انا كنت كاتب الكتاب ده انا اللي هطير رقبتك، انت قول لي انت بتقول عليا ايه؟ قال لي ما قلتش عليك حاجه. قال لا قلت عليا ان انا ريحه بقي وحشه ومحدش بيقرب مني، ودخلت عليا امبارح وانت حاطط ايدك على بقك. حصل؟ قال له حصل، بس انا امبارح لما جيت ما جيتش عشان خاطر كده، انا حاطط ايدي على بقي، ده هو الراجل اللي كان معايا صاحبي ده اللي حبيبي معايا ده ومعاشرني ومهدي معايا في حياتي. قال لي ده ايه انا عازمك على اكل وراح مكتر لي الثوم والبصل، فانا لما جيت دخلت عليك خفت ان انا يعني اضايقك بريحتي، فكنت حاطط ايدي على بقي عشان خاطر ما تشمش الريحه الوحشه مني. فايقن الملك ان من يدافع الله عنه وان من كان مع الله لن يخسر ابدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونور قلوبنا بحبك يا الله. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب الرسول وحب الصالحين. اللهم طهر قلوبنا من الحسد، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر أعيننا من الخيانة. اللهم إنا نسألك أن تنور قلوبنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا وبيوتنا وبلادنا وبلاد المسلمين بالقرآن يا رب العالمين. اللهم دافع عن المؤمنين أينما كانوا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم رد الناس إلى القرآن مردا جميلا، اللهم رد الناس إلى كتابك وإلى عبادتك مردا جميلا. اللهم أغثنا وأغث بلادنا وأغث قلوبنا وأغث أبناءنا وأغثنا من عندك يا رب العالمين. اللهم ارتف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. إلهنا نسألك أن تشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، وارحم يا رب موتانا، وارحم يا رب موتانا، واهدي شبابنا، وأصلح أحوال أبناءنا وبناتنا، وأصلح أحوال زوجاتنا وأزواجنا. اللهم إنا نسألك العفة لبناتنا والعفة لشبابنا. اللهم إنا نسألك أن تكرمنا بكرمك وأن ترحمنا برحمتك. اللهم فرج هم كل مهموم، اللهم فرج هم كل مهموم، ونفس الكرب عن كل مكروب يا رب العالمين. إلهنا ومولانا وربنا وخالقنا، دعوناك يا الله كما أمرتنا، فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على حبيبه يشفع لكم، واقم الصلاة يرحمك الله.